الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وإن تخلق من الطين يستطيع ربك أن ينزل قال الله إني منزلها